بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فصل. قال: وعلى الرجل أن ينفق على أبويه وأجداده وجداته إذا كانوا فقراء وإن خالفوه في دينه. نحن مر معنا الكلام في أنه لا تجب النفقة مع اختلاف الدين إلا على الزوجة وقرابة الولاد، الأولاد والوالدين تجب النفقة مع اختلاف الدين. يعني تزوج غير مسلمة عليه النفقة، لأن النفقة جزاء الاحتباس وهي محتبسة. وعلى الأولاد وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. طيب، على الوالدين لأنه مأمور بالإحسان إليهما، صاحبهما في الدنيا معروفة، وبالوالدين إحسانا. أما ما سوى ذلك فإنه لا تجب عليه نفقته، يعني أقاربه من غير الولاد لا تجب عليه النفقة، فلا تجب عليه نفقة عمه أو خاله أو خالته أو أخيه أو أخته إلا بحكم القاضي. ماشي، كما سيأتي. اقرأ. وعلى الرجل، بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى الرجل أن ينفق على أبويه وأجداده وجداته إذا كانوا فقراء وإن خالفوه في دينه. أما الأبوان فلقوله تعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفا، نزلت الآية في الأبوين الكافرين. وليس من المعروف أن يعيش في نعم الله تعالى ويتركهما يموتان جوعا. وأما الأجداد والجدات فلأنهم من الآباء والأمهات، ولهذا يقوم الجد مقام الأب عند عدده، ولأنهم سببوا لإحيائه فاستوجبوا عليه الإحياء بمنزلة الأبوين. وشرط الفقر لأنه لو كان ذا مال فإيجاب نفقته في ماله أولى من إيجابها في مال غيره، ولا يمنع ذلك باختلاف الدين لما تلونا. يعني للآية قلنا إن حتى نفقة الوالد على ولده لا تجب إلا إذا كان الولد فقيرا، فإن كان يملك مالا فنفقته على على نفسه هو أولى بالنفقة على طب كيف ينفق على نفسه؟ يعني ينفق عليه أبوه من ماله، من مال الصغير. ماشي. طب هل يعني فهنا الوالدان كذلك الأمر، إذا كانا غنيين هل يجب على الولد أن ينفق عليهما؟ لا. طب الزوجة غنية والزوج فقير، هل يجب عليه النفقة؟ يجب. لو أنك فقير لا تجد تأكل وامرأتك مليارديرة عليك نفقتها، هذه النفقة التي تجب على الغني، على تجب على إنسان لغني الزوجة. تقول لها: أنت معك مال كثير. تقول لك: أطلقني ودعني أتزوج رجلا غنيا يستحقني. بس اقرأ. فلا تجب النفقة مع اختلاف الدين إلا للزوجة والأبوين والأجداد والجدات والولد وولد الولد. أما الزوجة فلما ذكرنا أنها واجبة لها بالعقد لاحتسابها لحق إيش؟ لاحتباسها لحق له مقصود. لحق له مقصود، لحق له مقصود. ماشي. هذا لا يتعلق باتحاد الملة. وأما غيرها فلأن الجزئية ثالثة، جزء من أبيه وولده جزء منه، كل ذلك قرأناه بالأمس يا محمد شاكر. اقرأ. وجزء المرء في معنى نفسه. وكما لا يمنع نفقة نفسه بكفره، لا يمتنع نفقة جزئه، إلا أنهم إذا كانوا حربيين لا تجب نفقتهم على المسلم وإن كانوا مستأمنين، لأنها مهينة عن البر في حق عن البر عن البر في حق من يقاتلون في الدين. ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، فيدخل في ذلك الأبوان. لكن الذين نهانا الله عليهم عن مودتهم، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم أن وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. فيبقى ويدخل في هؤلاء أيضا الأبوان إذا كان حربيين. ماشي؟ طيب. ولا تجب على النصرانيين نفقة أخيه المسلم، وكذا لا تجب على المسلم نفقة أخيه النصراني، لأن النفقة متعلقة بالإرث بالنص. هذا هو قوله تعالى بعدما ذكر نفقة هؤلاء الذين تجب نفقته على المولود له رزقهن وكسوتهن وكذا، ثم قال وعلى الوارث مثل ذلك. هذه نفقة القريب غير ذي الرحم المحرم. طيب، فيدخل فيها بقى الإخوة وكذا. فلا تجب نفقة الأخ المسلم على أخيه النصراني أو العكس. لماذا؟ لأنها بالإرث وهما لا إرث بينهما، يعني لا يتوارثان. لأن النفقة متعلقة بالإرث بالنص بخلاف العتق عند الملك، لأنه متعلق بالقرابة والمحرمية بالحديث. يعني إيش؟ يعني بخلاف العتق، لو اشترى أباه أو أخاه النصراني عتق عليه. ولأن القرابة موجبة للصلة، ومع الاتفاق في الدين آكد يعني آكد صلة. ودوام الملك اليمين أعلى في القطعية من حرمان النفقة، يعني حرمان النفقة فيه قطيعة وفيه إساءة إلى القريب، أشد منه أن يكون القريب مملوكا لقريبه، هذه قطيعة أشد. نعم. فاعتبرنا في الأعلى أصل العلة، وفي الأدنى العلة المؤكدة. الأعلى أنه في اعتبرنا الأعلى، اعتبرنا في الأعلى أصل العلة وهو دوام الملك، فإنه يعتق عليه. وفي الأدنى العلة المؤكدة، العلة المؤكدة وهو الإرث. ولا يشارك الولد في نفقة أبويه أحد. ولا يشارك الولد لا يشارك الولد في نفقة أبويه أحد، لأن لهما تأويلا في مال الولد بالنص، اللي هو النص أنت ومالك. نعم. ولا تأويل لهما في مال غيره. ولذلك الإنسان إذا كان فقيرا ثم رزقه الله بولد اغتنى، بولد اغتنى، هو في القرية فقير وولده فقير، ولكن ولده من الله تعالى عليه بالعقل الوفير والرأي الرشيد، فاشتغل في التجارة، ففي سنة واحدة اشترى في القرية 10 بيوت، وصار له 5 سيارات، وصار له خدم وحشم، وتزوج 4 من النسوة، صار الولد فيقولون فلان كان فقيرا ولكن صار غنيا، كيف صار غنيا؟ لا يزال في بيته. صار غنيا بمن؟ بغنى ولده. ماشي، اصحوا استيقظ يلا. هز رأسه، والآخر رجع إلى الوراء حتى لا أرى عينيه. مالك؟ أي هواء؟ لا أشعر بأي هواء دخل من هنا. جيد، أنت جيد. لو نمت سأرسل بك إلى مكان تتمناه. اقرأ. ولا تأويل لهما في مال ولده، ولأنه أقرب الناس إليهما، فكان أولى باستحقاق نفقتهما عليه، وهي على الذكور والإناث بالسوية في ظاهر الرواية، وهو الصحيح، لأن المعنى يشملهما، والنفقة لكل ذي رحم محرم. سوان أين ذهبت أنت؟ وتجب نأه. ولا يشارك الولد في نفقة أبويه أحد، لأن لهما تأويلا في مال الولد بالنص. طيب، أنت ومالك قلنا إيش؟ لأبيك. يا أخي اصبر، لا أراها. ولأنه أقرب الناس إليهما فكان أولى باستحقاق نفقتهما عليه، وهي على الذكور والإناث بالسوية في ظاهر الرواية، وهو الصحيح، لأن المعنى يشملهما، لأن المعنى لم يسوي بينهما بناء على قدر الإرث. فيبقى على القس، يعني لو أن له ابن وابنة فالنفقة بينهما إيه؟ أسلاسا. على الولد ثلث النفقة، على الذكر ثلث النفقة، على الأنثى الثلث. ولكن الصحيح هو الآن أن النفقة بينهما على السوية، لأن هنا ليس السبب فيها الإرث، ولكن السبب فيها الآن القرابة، قرابة الولاد. والنفقة لكل ذي رحم محرم إذا كان صغيرا فقيرا، أو كانت امرأة بالغة فقيرة. يعني نفقة ذي رحم محرم إذا كان صغير وفقير، أخوه صغير فقير كذلك. طب أو كانت امرأة بالغة فقيرة، يعني الكبر هنا بالنسبة للمرأة لا عبرة له، إنما العبرة إيه؟ غنية أم فقيرة. كانت فقيرة يجب النفقة على أقاربها ذوي الرحم منها المحرم. أما إذا كانت غنية فلا نفقة لها. نعم. أو كان ذكرا بالغا فقيرا زمنا. زمنا يعني مريض مرضا يقعده عن العمل، يعجزه عن الإيش؟ عن الكسب. لأن الصلة في قرابة القريبة واجبة دون البعيدة، والفاصل أن يكون ذا رحم محرم. يعني ما الفاصل بين القرابة والبعيد؟ القرابة القريبة والقرابة البعيدة المحرمية. فكل قريب منك ذي رحم محرم هو إيه؟ قريب بجهة قريبة. أما غير ذي رحم محرم فإنها تكون إيه؟ بعيدة. نعم. وقد قال الله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك. وفي قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: وعلى الوارث ذي الرحم المحرم مثل ذلك. ثم لا بد من الحاجة والصغر والأنوثة والزمارة والعمى. أمارة الحاجة لتحقق. يعني هذه الأشياء، أنتم كلكم تنامون، كل عيونكم نوم. وقد قال الله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك. وفي قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: وعلى الوارث ذي الرحم المحرم مثل ذلك. ما معنى مثل ذلك؟ يعني النفقة التي مر ذكرها. ثم لا بد من الحاجة والصغار والأنوثة والزمانة والعمي أمارة والعمى أمارة الحاجة لتحقق العجز. فإن القادر على الكسب غني بكسب. يعني معه أخوه فقير ولكن ما شاء الله يستطيع الكسب، يستطيع أن يشتغل أي عمل، هذا لا تجب النفقة عليه لأنه غني بقوته التي هي سبب لكسبه. بخلاف الأبوين لأنه يلحقهما تعب الكسب والولد مأمور بدفع الضرر عنهما. يعني متى تجب النفقة على قوي؟ إذا كان هذا القوي القدر على الكسب، إذا كان أبا أو أما. فتجب نفقتهما مع قدرتهما على الكسب. قال ويجب ذلك على مقدار الميراث. طيب نحن قلنا الصحيح أن يجب عليهما سواء، يستوى في الذكر بالنسبة لنفقة من؟ من القريب؟ من ذي الرحم الرحم المحرم؟ من القريب الذي تجب النفقة عليه من الذكر والأنثى على السواء؟ الأب والأم ينفق عليهما. قلت لكم هناك قول ولكن ليس هو الصحيح، تجب أسلاسا كما أنه يرث الثلثين وهي ترث الثلث على الضعف منها يعني، فكذلك نفق. لكن قلنا لا الصحيح، ولذلك لأنكم نائمون قلت لكم، لأن سبب النفقة هنا ليس الإرث ولكن هو الإيه القرابة، ولكن بالنسبة لغير الأبوين تجب بقدر الإيش الميراث. اقرأ. قال ويجب ذلك على مقدار الميراث ويجبر عليه، لأن التنصيص على الوارث تنبيه على اعتبار المقدار. يعني لأن التنصيص على قوله وعلى ولأن الغرم بالغنم والجبر والجبر لإيفاء حق مستحق. الغرم بالغنم يعني أنت ستغنم منه إذا مات مقدار الثلثين من آخر، يعني أخ وأخت مثلا، إذا مات عن أخ وأخت ورث الأخ الثلثين والأخت ورثت الثلث، هذا هو الغنم. يبقى الغرم بالغنم، أو يبقى هنا إذا افتقر هذا فيجب عليك ثلث نفقته وعلى أختك الثلث. قال وتجب نفقة الابنة البالغة والابن الزمن على أبويه أثلاثا، ثلثان وعلى الأم الثلث، لأن الميراث لهما على هذا المقدار. لو مات عن أب وأم، الأم تأخذ الثلث والباقي للإيش للأب. قال العبد الضعيف هذا الذي ذكره رواية الخصة والحسن رحمهما الله. وفي ظاهر رواية كل النفقة على العبد. نعم كل النفقة على الأب. لا لأن الأب هو المنوط بالنفقة بالآية وعلى المولود له. بقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن وصار كالولد الصغير، يعني الكبير الزمن. ووجه الفرق على الرواية الأولى أنه اجتمع للأب في الصغير ولاية ومؤنة، ولاية ومؤنة وجبت عليه صدقة فطره، له ولاية وعليه مؤنة يعني عليه النفقة، ولذلك صدقة الفطر تجب عن الصبي الصغير على من؟ على وليس على أمه. فاختص بنفقته ولا فاختص فاختص بنفقته ولا كذلك الكبير لانعدام ولايته. الكبير لأن عدمت الولاية، لأن بمجرد البلوغ انقطعت ولاية الأب عليه. ماشي؟ يعني هنا المسألة في الأصل الابنة الكبيرة والكبير الزمن. يعني لاحظ هنا أنه انقطعت الولاية عنهما، فما دام انقطعت الولاية بقيت المؤنة، والمؤنة يبقى تقسم بينه وبين بين زوجته، يعني بين الرجل بين الأب والأم. فتشاركه الأم فتشاركه الأم. وفي غير الوالد يعتبر قدر الميراث حتى تكون نفقة الصغير على الأم والجد أثلاثا، ونفقة الأخ المعسر يعني غير الآه الموسر، غير الآش الموسر. ماشي؟ اقرأ أول إغباك. ونفقة الأخ المعسر، صرت الفين يا ابني. ونفقة الأخ المعسر على الأخوات المتفرقات الموسرات، الموسرات الموسرات أخماسا على قدر ميراثه، غير أن المعتبر أهلية الإرث في الجملة لا إبرازه، فإن المعصر إذا كان له خال وابن عم تكون نفقته على خاله، وميراثه يحرزه ابن عمه لأن هذا أقرب. طيب هنا بالنسبة إلى أصل المسألة، ونفقة الأخ المعسر على الأخوات المتفرقات الموسرات أخماسا على قدر الميراث، فهنا المعتبر أهلية الإرث. لو أن إنسان مات وترك أختا لأب وأم وأختا لأم وأختا لأب، طيب هنا الأخت للأب والأم لها النصف، والأخت لأم لها السدس. ماشي؟ والأخت لأب لها الباقي عصبة، فيبقى هنا لأن كل واحدة منهم عندها أهلية للإيش؟ للإرث، فقسمت بينهم النفقة على اعتبار نصيب كل واحدة منهما في الإرث. فقال فالأخوات المتفرقات الموسرات توزع عليهم أخماسا على قدر الإرث أو على قدر الميراث. طيب لكن المعتبر هو أهلية الإرث، يعني هذا إذا مات هذا الشخص هؤلاء لهم أهلية الإرث أم لا؟ المعتبر أهلية الإرث لا من يحرز المال، بدليل لو مات وترك، لو أن هو معسر له خال وابن عم تكون نفقته على خاله وميراثه يحرزه ابن عم، لأنه مات وترك خالا وابن عم، التركة كلها لابن العم ولا شيء للإيه؟ للخال. طيب فكان المفروض نقول إيش؟ النفقة كلها على ابن العم ولا نفقة على الخال، لكن أنتم قلتم الخال عليه النفقة ولا نفقة على ابن الإيش؟ العم. لماذا؟ أولا قلنا الخال فيه أهلية الميراث لأنه من ذوي الأرحام، يعني إذا مات وترك خالا فقط ورثه، لأنه من ذوي الأرحام، ذوي الأرحام يرثون عند عدم وجود أصحاب الفروض وعدم وجود العصبات. طيب يعني لهم أهلية الميراث أيضا. فهنا المعتبر هو أهلية الإرث لا إحراز الإرث. إحراز الإرث يعني لأنه لو مات يرثه ابن عمه ولا يرثه خاله، رغم إن الخال له أهلية الميراث. طب لماذا أوجبنا هنا؟ يبقى لم نوجب هنا فقط بقدر ميراث أو غيره، ولكن أوجبنا بأنه أهل للإرث وهو أقرب من ابن العم. العم ابن العم أقرب أم الخال؟ خالك أو ابن عمك؟ الخال أقرب من ابن العم. الخال أقرب من ابن العم، صحيح عصب والخال رحم لكنه أقرب. طيب فما دام ومتوفر فيه الأهلية فأوجبنا عليه الإرث في هذه الحالة. ناشئ. ولا تجدون فقطهم مع اختلاف الدين ببطلان عهدية الإرث ولا بد من اعتقاد. يعني لو كان الخال مرتدا أو غير مسلم تجب النفقة؟ لأنه لا تجب النفقة مع اختلاف الدين. ماشي. ولا بد من اعتباره ولا تجب على الفقير، لأنها تجب صلة وهو يعني هو فقير، أخوه فقير، نقول أيضا يجب عليك النفقة وأنت فقير؟ لا، لا تجب، لأن الأصل في النفقة على ذوي الأرحام هي صلة، والإنسان إذا كان عاجز عن صلة نفسه فلا يؤمر بصلة غيره. لأنها تجب صلة وهو مستحقها على غيره. طيب بخلاف نفقة الزوجية، تزوج المرأة وهو فقير، يا فلان أريد النفقة، أي نفقة؟ أنا لا أملك شيئا، أنا لا أملك فقير جدا، أنا فقير، ألا تعرفين حالي؟ أنا رجل فقير، اتق الله، يكفي أن تزوجتك. قل له ستنفق جبرا عنك، ستنفق، أنا لا دخل لي، أنت فقير، أنا يعني كنت ناقصة فقرا حتى تأتي أنت لتفقرني زيادة؟ يقول لها أبوك غني، اذهبي إليه هاتي منه. أقول تقول له سآتيك بأبي وسترى كيف ينفق عليك. فيأتي أبوها، يا حبيب الله رجل هذا الباب لا يتسع له، فدخل عليه ونظر إليه هكذا، ستنفق أم لا تنفق؟ أنا فقير. فقير؟ أنت ميت وليست فقيرا. طبعا النفقة لا تجب على فقير لغني إلا على على الزوج. الزواج ليس لعبة. يلا اقرأ. قل له ذلك، يعني اعلم قبل أن تقدم على الزواج، يعني اقرأ. فكيف تستحق عليه بخلاف نفقة زوجتي والولد الصغير، لأنه التزام بالإقدام على العقد، التزم النفقة بالإقدام على العقد، أي عقد النكاح، إن لم تكن هكذا لما أقدمت على الزواج. إذ المصالح لا تنتظم دونها ولا يعمل في مثلها الإعسار، يعني لا يعمل في مثلها، يعني لا يعمل في إسقاط النفقة على الزوجة إعصار الزوج. استيقظ. ثم اليسار مقدر بالنسب فيما روي عن أبي يوسف رحمه الله وعن محمد رحمه الله أنه قدره بما يفضل على نفقة نفسه وعياله شهرا، أو بما يفضل على ذلك من كسبه الدائم كله. يعني ما هو اليسار الذي يوجب النفقة على ذي الرحم؟ قدر بقيمة النصاب، يعني أن يملك نصابا ناشي، وهذا هو المروي عن أبي يوسف. إذا كان يملك نصابا فهو موسر يجب عليه النفقة. وعن محمد قدره بأنه يملك ما يفضل عن نفقته، عن نفقة نفسه وعياله، يعني ما بقي بقي معك شيء بعد الإنفاق، إذن أنت موسر، انفقه على على ذي الرحم. نعم. لأن المعتبر في حقوق العباد، حقوق العباد، وإنما هو القدرة دون النساب. يعني محمد قال له لا نقدر بالنصاب، لأن النصاب متعلق بحقوق الله تعالى، زكاة مثلا أو صدقة فطر مثلا، لكن حقوق العباد إنما هي القدرة على ذلك، والقدرة تتحقق بما إذا إذا فاض عنه شيء بعد نفقته ونفقت نعم. فإنه للتيسير والفتوى على العمل، ولكن النساب نساب قرمان صدقة. يعني إن فتوى على الأول، يعني على رأي أبي يوسف. طب هل اليسار هنا مقدر بنصاب الزكاة؟ قال لا، إنما هو بما بنصاب الذي يحرم الصدقة عليه. طب ما الذي يحرم عليه الصدقة؟ يعني أن يملك 200 درهم. طب 200 درهم هي نصاب الزكاة، ولكن 200 درهم نصاب الزكاة إذا كانت في المال الزكوي. لكن يعني هنا 200 درهم من أي نصاب، يعني حتى لو كان من حوائجه الأصلي، يعني يملك في بيته أساسا من كتبا، مقاعد، بسط، كليم، سيارة، كل هذه لا يجب فيها الزكاة، ولكنها تزيد عن 200 درهم عليه نفقة قريبه. نعم. وإذا كان لابن الغريب مال قضي فيه بنفقة أبويه، وقد بينا الوجه فيه. أين مرت معنا؟ في زوج الغائب. زوجة الغائب، هل يقضي القاضي بالنفقة في مال الغائب؟ قلنا يقضي به إذا كان عالما به، للزوجة وللأولاد وللوالدين. طيب بالنسبة للأقارب بقضاء القاضي. وإذا باع أبوه متاعه في نفقته جاز. عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى عليه، وهذا استحسان. وإن باع الخضر لم يجوز. باع العقار لم يجوز. يبقى المقصود بكلمة المتاع الأولى الأموال المنقولة، إنما العقار لا يباع. وفي قولهما لا يجوز ذلك كله، وهو القياس. يعني لا يجوز أن يبيع عقارا ولا منقولا. لأنه لا ولاية له لانقطاعها ببلوغ، ولهذا يعني إيه لانقطاعها بالبلوغ؟ الهاء هنا تعود على ماذا؟ ما الذي انقطع؟ اقرأ مرة أخرى. لا ما تقرأش، اقرأ ما قبلها حتى تفهم الكلام. لأنه لا ولاية له. قبل لأنه لا ولاية له. اقرأ. وفي قولهما لا يجوز ذلك كله، وهو القياس. ما هو الذي لا يجوز ذلك كله؟ أقارب. عندهما يعني إمام حباد وإمام أبو يوسف لا يجوز. الذي لا يجوز، ما الذي لا يجوز؟ اقرأ من أول المسألة يا أولي غباك. فإذا باع أبوه متاعه في نفقته جاز. طيب ماشي كمل. وهذا استحسان. طيب. وإن باع الأقار لم يجوز. وفي قولهما لا يجوز ذلك كله وهو القياس. اشرح لي هذه العبارة التي قرأتها. يعني زارو أبوز يعني أبوه ما له أبوه مات زوج يعني زوج مين؟ انتهينا من الزوج. زوج الرجل. فهمني هذه العبارة يا عبد العزيز. عند عبد الحميد رحمه الله يجوز لأب بيع متاع ابنه، لكن هذا استحسان. لكن عندما يعني لا يجوز بيع ابن ماله، لأن أنت كررت الكلام، أنا أريد أن أفهم. اشرح لي، أنا عبد العزيز وأنت الأستاذ، اشرح لي هذه. أبو حنيفة رحمه الله عند أبو حنيفة لا يجوز متاع ابنه. لا يجوز؟ يجوز. ما المتاع؟ يعني دون أقار يعني المال الايش؟ المال بيت مثلا بسته عقار يبيعه. لا لا يبيعه. ما المال الذي يبيعه؟ يعني ارجعته واحد يريحني. قول يا استاذ. يجوز يعني قال في البدايه يجوز بيع متاع ابنه. ما كلمة متاع المقصود بها؟ متاع يعني مال ابنه. طب هل العقار مال أم غير مال؟ العقار مال لابنه. مال أم ليس مال؟ أنت قلت متاع مال، طب والعقار مال أم ليس مالا؟ مال. طيب هنا قال وباع متاع ابنه جاز في نفقته، أما العقار لم يجز. يبقى المتاع هنا المقصود به المال المنقول. المال المنقول. طيب أما العقار المال غير المنقول فلا يجوز عند إيه؟ عند أبي حنيفة. لأن الابن إذا بلغ لم يجوز للأب. أي فما إذا بلغ انقطعت ولاية الأب على على عقاره وعلى منقوله. بسبب يعني بعد ما تبصش للكتاب. بعدما بلغ الابن يعني أن ينبغي له أن يملك نفسه يعني ليس بأبيه، ولذلك يعني لا ولاية لبيع أبيه في العقار. في العقار نعم. إيه طب وفي المنقول؟ في المنقول يعني في أبي حنيفة رحمه الله يعني يجوز. طيب هل المسألة فيها خلاف أم اتفاق؟ خلاف. طب الصاحبين قالوا إيه؟ ولكن عندهما لا يجوز يعني جميع أشياء العقار وغير العقار. لماذا؟ بسبب يعني هو يملك نفسه يعني إذا حضر ابنه لا يبيع أبوه يعني، ولذلك وهم يقيسوا في هذه المسألة. يا عادل الصاحبان قال لا يجوز بيع متاع، يعني منقول أو عقار، لا يجوز لأبيه أن يبيع لفي نفقته عقار ابنه ولا منقول ابنه. هما يدلان يستدلان بأن البداية انقطعت بعد بلوغ الولد، انقطعت عن المال على الولاية عن الولد، فلا يجوز له أن يتصرف في ماله سواء كان أو منقولا. طيب، ولذلك استدلوا بأنه إذا كان الابن موجود هل يجوز للأب أن يفعل أن يتصرف في مال ابنه عقارا أو منقولا؟ لا. اقرأ المسألة مرة أخرى يا عبد الحي، وهي لم تنتهي بعد فيها كلام. إذا كان لابن الغائب مال قضي فيه بنفقة أبويه وقد بين الوجه فيه، وإذا باع أبوه متاعه في نفقته جاز عند أبي حنيفة وهذا استحسان، وإن باع الأقار لم يجوز، وفي قولهما لا يجوز في ذلك كله وهو القياس، لأنه لا ولاية له لانقطاعها بالبلوغ. يب هنا لانقطاعها. ولهذا لا يملك حال حضرته، يعني إذا كان حاضرا لا يجوز أن بخلاف ما لو كان صغيرا يجوز بحضرته. ولا يملك البيع في دين له سوى النفقة، وكذا لا يملك الأم في النفقة. يب هنا لا يملك البيع في دين له سوى النفقة، وكذا لا تملك الأم في النفقة. طيب، ولأبي حنيفة رحمه الله، وأش عارف أنا أفرق ليه، ويجوز أيضا لها. ولأبي حنيفة رحمه الله أن للأبي ولاية الحفظ في مال الغالب، ألا ترى أن للوصي ذلك؟ هنا بقى أبو حنيفة أجازه في المنقول ولم يجزه في العقار. لماذا فرق؟ هذا مال وذاك مال. قال لأن الأب له ولاية حفظ مال ابنه الغائب، أو إن أي إنسان له ولاية حفظ مال الغائب. أولا العقار محفوظ بنفسه ثابت، الأرض ستنتقل، إنما المنقول ممكن يهلك أو يتلف. فإذا باعه، يعني مثلا ترك عنده مال هو عبارة عن طعام، طب لو ترك الطعام كيف يحفظه؟ يبيعه ويحتفظ بثمنه إلى أن يرجع. فهنا هذا معنى كلام أبي حنيفة الذي فرق بين العقار والإيش. اقرأ. ألا ترى أن للوصي ذلك؟ فالأب أولى لظهور شفقته، وبيع المنقول من باب الحفظ. هذه أهو. ولا كذلك العقار لأنها محصنة بنفسها. يعني العقارات محصنة بإيه؟ لن تهلك. العقار هو الأرض، لن يهلك. ماشي؟ وبخلاف غير أبي كالأقارب، لأنه لا ولاية له أصلا في التصرف حالة الصغر. يعني هؤلاء الأب كان له ولاية حال الإيش؟ الصغر، لكن هؤلاء لا ولاية لهم حال صغر أو كبر. ولا في الحفظ بعد الكبر، وإذا جاز بيع الأب والثمن لجنس حقه وهو النفقة، فله الاستيفاء منه كما لو باع العقار والمنقول على الصغير جاز، لأن ولايته كاملة، ولاية حفظ وولاية تصرف. لكمال الولاية، ثم له أن يأخذ منه بنفقته لأنه من جنس حقه. وإن كان للابن الغالب مال في يد أبويه وأنفقا منه لم يضمنا لأنهما استوفيا حقهما هو النفقة. لأن نفقتهما واجبة قبل القضاء على ما مضى. النفقة على الأبوين وعلى الأولاد وعلى الزوجة واجبة قبل قضاء القاضي. على ما مر وقد أخذ جنس الحق، وإن كان له مال في يد أجنبي فأنفق عليهما بغير إذن القاضي ضمنا، لأنه تصرف في مال الغير بغير ولاية، لأن هذا الغير المال في يده أمانة مكلف بحفظها وأنفقها يعني أتلفها، فخالف مقتضى مقتضى المطلوب منه وهو الحفظ، هو نائب فقط في الحفظ. لأنه تصرف في مال الغير بغير ولاية، لأنه نائب في الحفظ لا غير، بخلاف ما إذا أمره القاضي، لأن أمره ملزم لعموم ولايته، يعني بخلاف ما إذا أمره القاضي وقال أعطيهم النفقة من المال الذي تحت يدك فأنفق عليهم منه لا يضمن، لأنه أنفق بإيش، وأمر القاضي لازم، ولذلك القضاء هو قول ملزم صادر عن ولاية عامة. لأن أمره ملزم لعموم ولايته، وإذا ضمن لا يرجع على القاضي لأنه ملكه بالضمان، فظهر أنه كان متبرع، يعني هو أنفق بغير إذن القاضي. طيب يضمن ذلك لهذا الغائب، طيب إذا ضمن ذلك هل يرجع على الذي أنفق عليه به؟ قالوا لا. لماذا؟ قال لأنه بضمانه كان مالكا، الإنسان بضمان الشيء صار مالكا له، فيبقى لما أنفق عليهم أنفق عليهم من من ماله هو، من ماله هو برضاه، فلا يرجع عليهما بالإيش بالضمان، لأنهما ما قبض منه إلا بأمره ورضاه. فهمت؟ طيب. وإذا قضى القاضي للولد والوالدين وذوي الأرحام بالنفقة فمضت مدة سقطت، لأن نفقة هؤلاء تجب كفاية للحاجة حتى لا تجب مع اليسار. هنا المسألة أيضا تعرضنا لها في نفقة الزوجية، قلنا إذا المرأة قضى لها القاضي، أظل الزوج فترة لا ينفق على امرأته فشكته إلى القاضي فحكم بالنفقة، فهل تجب النفقة من ساعة ما قضى أم ترجع إلى إلى اليوم الذي لم ينفق فيه عليها؟ من تاريخ القضاء، إلا إذا اتفق أو كان قد قضى القاضي أولا، يعني إذا قضى القاضي وقال نفقة هذه المرأة $100 في الشهر قضى، أو اتفقت هي وهو على ذلك ثم امتنع عن النفقة 6 أشهر، فإنه يجب عليه فيصير دينا في ذمته، لا لقضاء القاضي أو للاتفاق. طب نأتي إلى نفقة هؤلاء إلى قارب لم ينفق عليهم، لم ينفق عليهم هذه الفترة رغم أنه حكم القاضي بالنفقة، فهل تكون هذه النفقات المتأخرة دين في ذمته أم لا؟ لا. طب لماذا؟ لماذا فرقنا بين هذه وبين نفقة الزوجية؟ نفقة الزوجية إذا قضى بها القاضي وجبت دينا في ذمته عن المدة الماضية، طب هنا قضى للقريب ذي الرحم بالنفقة فامتنع فترة ليس لهم الحق في نفقة الفترة الماضية، ما السبب الذي جعلنا نفرق بين هذه وتلك؟ يلا شغلوا العقل، لماذا فرقنا؟ هناك الزوجية قضى بها قاضي كانت دينا عن المدة التي لم ينفق عليها إذا كان قد قضى بها الآن، هنا النفقة الأقارب قضى بها القاضي وظل فترة لم يقبضوا هذه النفقة، ثم ذهبوا إلى القاضي ليحكم لهم بالنفقة المتأخرة، لا يحكم لهم القاضي ولا يجب على هذا القريب هذه. قل لأن الأصل الواجب للزوجة النفقة للاحتباس سيبوا يتكلم. الاحتباس يعني الاحتباس لزوجة. أيوة يعني الاحتباس، هو محبوس لها أم هي محبوسة له؟ محبوسة له. طيب فتجب النفقة. طيب فهنا إلا النفقة جزاء الاحتباس، والاحتباس باق، فيبقى يجب متأخر النفقة. طيب نأتي لنفقة الأقارب، حكم بها القاضي ولم ينفق وتأخر مدة، لماذا لا تجب عليه متأخر هذه النفقة؟ لأن أصلا لا يجب أقارب النفقة، قضى القاضي إن كان موجود يجب عليه. ما الموجود؟ المال موجود. سبب وجوب نفقة الزوجية هو الآن. طب وسبب وجوب نفقة القرابة؟ الحاجة. فلما يقعد 6 أشهر لا يحتاج إلى النفقة، دليل أنه غير محتاج، فتسقط. فهمت؟ يبقى فرقنا بين نفقة القريب ونفقة الزوجية. نفقة الزوجية تجب إذا كان قد قضى بها القاضي لأنها جزاء الاحتباس، أما نفقة القريب فإنه إذا لم يقبض نفقته فترة ثم رفع الأمر به إلى القاضي لا يجب له متأخر النفقة، لأنها واجبة للحاجة، وعدم قبضه هذه الفترة دليل أنه غير محتاج إليها. اقرأ. لأن نفقة هؤلاء تجب كفاية للحاجة حتى لا تجب مع اليسار، وقد حصلت بأمودي المدة. قلنا من الذي يجب النفقة عليه مع يساره؟ الزوجية. من الذي تجب له النفقة مع اختلاف الدين؟ الأخ قرابة الولاد والزوجية. ذكروا كويس، ذكروا جيدا، امتحان آخر العام غير امتحانات التي مضت كلها، وإلا ستأتون في أغسطس. لماذا تأتون في أغسطس؟ لمن قصر في امتحان. ذاكروا حتى لا تأتوا في أغسطس لامتحان الفقه مرة أخرى. بخلاف نفقة الزوجة إذا قضى منها القاضي لأنها تجب مع يسارها، فلا تسقط بحصول الاستغناء فيما مضى. قال إلا أن يأذن القاضي بالاستدانة عليهم. يعني إذا كان القاضي قد أمر الأقارب بالاستدانة على الزوج فإنه تجب في هذه الحالة. لأن القاضي له ولاية عامة، فصار إذنه كأمر الغائب، فيسير دينا في ذمته فلا يسقط بمضي المدة، لأن قضاء القاضي بالاستدانة يأخذ حكم ما إذا أمر بها الواجب عليه النفقة. فصل. وعلى المولى أن ينفق على أمته وعبده، لقوله صلى الله عليه وسلم في المماليك: إنهم إخوانكم جعلهم الله تعالى تحت أيديكم، أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون ولا تعذبوا عباد الله. إخوانكم خوالكم، يعني إخوانكم مماليككم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما لا يطيقون فإن كلفتموهم فأعينوهم. ألم يمر معكم هذا الحديث لا في الثانوية ولا في المعهد هنا؟ مرة فاحفظه ماشي. وهذا الحديث مروي عن سيدنا مين؟ أبي ذر ماشي. إنه كان يذهب بغلامه فيشتري الثياب، يشتري لنفسه الثياب الخشنة ويشتري لغلامه لعبده الثياب الناعمة اللينة، ويروي هذا الحديث. إخوانكم خولكم، الرسول لم يقل عبيدكم إخوانكم ولكن قدم الأخوة أولا. اقرأ. فإن امتنع وكان لهما كسب كسبا وأحرقا لأن فيه نظرا للجانبين. يعني إذا لم يكن معه ما ينفق عليه يبقى يستعمله، يجعله يشتغل ويكتسب فينفق على نفسه من كسبه، بدلا من أن نأمره بإيش؟ ببيعه. فنكون راعينا الحالين، حال العبد ليأكل من كسبه وحال صاحب العبد مالكه من أن نأمره ببيعه. حتى يبقى المملوك حيا ويبقى فيه ملك المالك، وإن لم يكن لهما كسب لأن كان عبدا زمنا أو جارية لا يؤاجر مثلها، أجبر المولى على بيعهما. يبقى إن متى يجبر الإنسان على بيع ملكه؟ يبقى يجبر على بيع ملكه إذا كان الملك عبدا لا يملك نفقته والعبد لا يستطيع أن يؤاجره. لأنهما من أهل الاستحقاق وفي البيع إيفاء حقه، يعني من أصل من أهل استحقاق إيش؟ النفقة. وفي البيع إيفاء حقهما وإبقاء حق النولى بالكفل بخلاف نفقة الزوجة لأنه تسير دينا فكانت تأخيرا على ما ذكرنا، ونفقة المملوك لا تسير دينا فكان إبطالا، وبخلاف سائر الحيوانات لأنها ليست من أهل الاستحقاق، يعني لأنه ممكن أن يذبح الحيوان، ولا يجبر على نفقتها إلا أنه يجبر به فيما بينه وبين الله، يعني نفقة البهيمة لا يؤمر بها قضاء ولكن يؤمر بها ديانة. لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن تعذيب الحيوان وفيه ذلك، ونهى عن إضاعة المال وفيه إضاعته، وعن أبي يوسف رحمه الله أنه يجبر، والأصح ما قلنا والله أعلم. الأصح فقها، ولكن رأي أبي يوسف فيه معنى آخر فوق الفقه، يعني ممكن نقول استحسان، لأنه مدام وجب عليه ديانة والبهيم لا يتكلم وسيؤدي ذلك إلى إضاعته، صحيح مقصر بينه وبين ربه، لكن الأرحم أن يؤمر ببيعه مدام لا يستطيع النفق عليه. هذا الذي في آخر فصل هذا نفقة الرقيق، إنما قرأتها كما قدمت لك في بداية كتاب النفقة، إن النفقة إما هي نفقة الزوجية أو نفقة الوالدين والأولاد أو نفقة الأقارب أو نفقة العبيد الرقيق أو نفقة الحيوان. ولذلك هذا يدلك على أن الإسلام يعني لا أكرم ولا أعظم ولا أرحم في الدنيا من الإسلام، حتى العبيد النبي صلى الله عليه وسلم نبه على حقوقهم، والحيوانات كذلك الأمر. هذا الله تعالى أعلى وأعلم. بذلك نكون قد وصلنا إلى إيه؟ إلى نهاية كتاب النفقة. هناك كتاب خاص بالعتق، هذا يعني نجعله إن شاء الله تعالى إذا شاء الله جل وعلا وانتهينا من دراسة ما يتعلق بالأحرار نقرأ هذا في مجالس غير مجالس الدرس في المعهد. إن شاء الله تعالى نبدأ مع كتاب الأيمان. بقي لكم كم محاضرة؟ ثلاثة. فقها وعقيدة ستة. خلاص يبقى ندخل في كتاب الأيمان.